والتألي على الله سبحانه وتعالى بأن لا يهدي فلانا أو لا يرحم فلانا أو لا يدخل فلانا الجنة أو أن فلانا لا حظ له من رحمة الله، لا نصيب له من مغفرة الله، لن يدخل الجنة أبدا، هذا تألي على الله، تألي على الله سبحانه وتعالى. ومنشأه سوء الظن بالله، ومنشأه سوء الظن بالله وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو تحجير لرحمة الله سبحانه وتعالى وقول على الله جل وعلا بلا علم، وهو أيضا نوع من البغي والعدوان. ولما كان هذا الإقسام أو هذا النوع من الإقسام على الله تبارك وتعالى بهذه الشناعة ولما فيه من سوء الأدب مع الله جل وعلا والتحجير لرحمته جل في علاه، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ما جاء في الإقسام على الله تحذيرا من ذلك، تحذيرا من ذلك لما فيه من المنافات للتوحيد الواجب، لأن المؤمن الموحد الصادق في إيمانه وتوحيده لا يتألى على ربه سبحانه وتعالى بأن لا يرحم فلانا أو لا يغفر لفلان أو لا يدخل فلانا الجنة، تأليا على الله سبحانه وتعالى وتقنيطا أيضا، تقنيطا للعباد من رحمة الله وتيئيسا لهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة تحذيرا من ذلك، وساق حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى علي أن يحلف علي، الألية الحلف، يقسم علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أحبط جل وعلا عمل هذا المتألي على الله. وجاء في بعض الروايات كما سيأتي أن هذا المتألي كان عابدا مشتغلا بالعبادة، مشتغلا بالعبادة معتنيا بها، لكنه قال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة الواحدة، كلمة واحدة، قال كلمة واحدة، قال والله لا يغفر الله لفلان، فأوبقت هذه الكلمة الواحدة دنياه وآخرته. وهذا يدل على خطورة اللسان، خطورة اللسان ووجوب صيانته والحذر من آفاته وزلاته. فقد يقول المرء بلسانه كلمة واحدة توبق دنياه وأخراه حتى وإن كان كثير العبادة، حتى وإن كان كثير العبادة يكون في الكلمة الواحدة التي يقولها هلاك في دنياه وفي آخرته. فوجب على العبد المؤمن أن يحسب لكلامه الحساب، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من آفات اللسان، فإنها غاية في الخطورة كما يدل لذلك هذا الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، يقول: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركات لسانه، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات وهو لا يبالي، وكم ترى، يقول رحمه الله: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك، يعني خطورة هذا الأمر، فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه، ثم أورد حديث جندب بن عبد الله هذا رضي الله عنه، ثم أعقب ذلك بقوله عن هذا الرجل، أن ذكر أن هذا الرجل قال كلمة واحدة فأحبطت عمله، كله بهذه الكلمة الواحدة. فالحاصل أن اللسان أمره خطير، وأخطر ما يكون اللسان في آفاته ومضراته عندما يكون التكلم باللسان قولا على الله رب العالمين جل في علاه، فإن هذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ورحمته ومغفرته، والقول على عليه سبحانه وتعالى في شرعه ودينه وما أحل وما حرم، هذا من أكبر الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أورد المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذه الرواية عظيم نصح الصحابة رضي الله عنهم وحسن بيانهم ودلالتهم الناس إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متخيرين في كل مقام ما يناسبه. فجاء في رواية عن عكرمة قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال، وما أعرفه، قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. هذه الكلمة كثيرا ما يقولها بعض المتدينين عندما يغضب من بعض العصاة وتماديه في العصيان وانهماكه في الذنوب ونصحه له مرة مرتين وثلاث وأربع محاولة معه، فيغضب منه ربما يقول مثل هذه الكلمة أو ما أشبهها، فيقول له في غضبه منه: والله ما فيك خير، والله مثلك ما هو أهل للهداية، والله مثلك ما يصلح للجنة، والله مثلك ما ينال مغفرة الله، وهكذا. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام موبق لصاحبه. وقول على الله، قول على الله رب العالمين، قول على الله رب العالمين، وتألي عليه جل وعلا في رحمته ومغفرته، يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء، رحمته وسعت كل شيء. وكم من الناس كانوا في انهماك عظيم في المعاصي وإغال كبير في الذنوب، وبلغوا مبلغا كبيرا في الإجرام، ومن الله عليهم بالرحمة، من الله عليهم بالمغفرة، من الله عليهم بالهداية. بل بعض الناس يمن الله عليه بالهداية قبل وفاته بأيام أو بساعات، وحياته كلها في ضياع. فالأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. فلا يقول أحد على الله، مهما كان الإنسان في خطأه أو في معاصيه، والله لا يغفر الله له، والله لا يرحمه، والله كذا إلى آخر. هذا كله من أعظم ما يكون في باب القول على الله سبحانه وتعالى. قال عكرمة: قلت: ومن أنت يرحمك الله، ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة: قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله، هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله، يقولها متى؟ إذا غضب منه، نصحه مرة مرتين ثلاث أربع ست سبع أكثر أقل وما استجاب، قد يقولها في غضبه منه، يقولها أو يقول ما هو شبيهها من الكلمات ونظيرها من الكلمات. قال: يقولها أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته، أو لخادمه. قال: أي أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه، يعني تب من الذنوب والمعاصي، فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، قال: أقصر، قال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال المذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبادي رحمتي؟ هذا الذي يقول والله لا يغفر الله لفلان، أو لا يدخل فلانا الجنة، هذا يحجر رحمة الله. ينزلها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له الأمر من قبل ومن بعد. قال: أتستطيع أن تحضر على عبادي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة، انظر فقه الصحابة: والذي نفسي بيده، يقسم بالله، والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة، يعني واحدة، أوبق دنياه وآخرته. قال: اذهبوا به إلى النار، تكلم بكلمة واحدة أوبق دنياه وآخرته. فهذا يدلنا دلالة بينة على خطورة التألي على الله سبحانه، ألا يرحم فلانا أو لا يغفر لفلان أو لا يدخل فلانا الجنة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في سننه، وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. هنا ما جاء في هذه الرواية قول الله: أكنت بي عالما أو كنت علي على ما في يدي قادرا، يدل على أن هذا التألي: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلانا، فيه شناعة في القول على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لأن هذا القول فيه سوء أدب مع الله فيما يتعلق باسمه العليم، فيما يتعلق بقدرته عز وجل على كل شيء، فهذا الضال قدير جل وعلا على أن يهديه وأن يصلح قلبه. فيه أيضا ما يتعلق باسم الله الرحيم والرحمن والغفور إلى غير ذلك من أسماء، فهذا التألي فيه سوء أدب مع الله في باب الأسماء والصفات. ولهذا جاء في هذه الرواية: أكنت بي عالما، أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، فهذا يدلنا أن هذا التألي فيه سوء أدب مع الله في باب أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن تمام المعرفة وحسن المعرفة به جل وعلا وبأسمائه وصفاته يبعد العبد عن مثل ذلك. وفيه أيضا أن مثل هذا التألي مبناه ضعف المعرفة بالله، ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. وفيه أيضا أهمية هذا العلم الشريف، علم الأسماء والصفات، وأنه أساس لصلاح العبد وقربه من ربه وتعظيمه لمولاه جل وعلا، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. نعم، مجتهد في العبادة، يعني ليس رجل عادي في أمور عبادته، وإنما رجل مجتهد في العبادة، ومع هذا كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أيضا فائدة مهمة بالنسبة الدعاة إلى الله والمعتنين بدعوة الناس وإصلاحهم أن يجتهد في الدعوة والإصلاح ويكرر ذلك المرة والأخرى والثانية والثالثة ولا ييأس فإن الرجل قد يبلغ مبلغا كبيرا في الإجرام ويمضي فيه العمر الطويل ثم يمن الله عليه بالهداية ومن يقرأ واقع الناس وتاريخهم يجد نماذج كثيرة جدا، بل من العجب أن بعضهم قد أفنى من عمره 30 و40 سنة ثم من الله عليه بالهداية وأصبح من أئمة المسلمين ودعاة الحق والهدى وأهل الصلاح والاستقامة. فمن فوائد هذا الحديث أنه ينشط حقيقة الداعية الصادق إلى المواصلة مع المدعوين مهما كانت حالهم ومهما كان إجرامهم، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وجل وعلا قدير على كل شيء. نعم هذا رجل، يعني هذا الرجل عتى في إجرامه وفي فجوره وفي فسقه، لكن الله على كل شيء قدير. نحاول معه، يقول في نفسه الداعية، مرة ومرتين وثلاث، لعل الله أن يجعلنا سببا في هدايته وصلاحه، ويسأل الله له بظهر الغيب أن يهديه وأن يصلحه، متذكرا سعة رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. والفقيه كل الفقيه من لا يقنط العباد من رحمة الله، الفقيه كل الفقيه من لا يقنط العباد من رحمة الله ولا يؤسهم من روح الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. نعم، فيه كما أشار رحمة الله عليه خطورة اللسان وأهمية التحرز من الكلام. ونقلت لكم كلاما عظيما للإمام القيم في هذا الباب، وهو موجود في كتابه الجواب الكافي وهو كلام مهم جدا، وأيضا العمل على نشره وتداوله في وسائل الاتصال هذه الحديثة بين الناس كلام عظيم جدا ينفع الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.